بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. قلنا في الدرس السابق إن بقينا مع التقييد العقلي، أي أن كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بتكليف مضاد له، كان الميزان حينئذ هو التقديم بالأهمية الملاكية. هذا إذا كان القيد قيدا عقليا محضا. أما إذا أخذ هذا القيد الشارع، يعني الشارع قيد أحد التكليفين ولكن لا بعدم الاشتغال بالآخر، وإنما بعدم وجود التكليف الآخر، حينئذ سيتقدم التكليف غير المشروط بهذا الشرط الشرعي، يتقدم على التكليف المشروط بهذا الشرط الشرعي. ومثلنا له بوجوب الوفاء بالشرط، إذا شرط على المشتري في عقد البيع أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه كل سنة في يوم عرفة ثم استطاع للحج، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد بعدم المزاحمة بواجب آخر، شرط الله قبل شرطكم. أما وجوب الحج فليس مقيدا بهذا القيد، فيتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط. فلنا دعويان، الدعوة الأولى أن وجوب الحج الذي هو غير مشروط يتقدم على وجوب الوفاء بالشرط الذي هو مشروط. الدعوة الثانية أن هنا لا تعتبر الأهمية ميزانا في التقديم. أما الدعوة الأولى فقلنا بأن وجوب الحج إذا صدر وجوب الحج انتفى شرط وجوب الوفاء بالشرط، وإذا انتفى شرطه ارتفع موضوعه، فيتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط لأنه رافع لموضوعه حقيقة، فيتقدم عليه بالورود كما بينا في الدرس السابق. أما ميزان الأهمية فلا قيمة له هنا، لأنه إذا كان وجوب الحج يرفع وجوب الوفاء بالشرط ويرفع موضوعه رفعا حقيقيا، فلا يبقى ملاك فيه حتى نرجح بين الملاكين بالأهمية. المطلب شرحناه، بقي فقط تطبيق العبارة. قال: التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو شنو؟ هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، نرجح الأهم على غيره. لكن هذا إذا كان الاشتراط اشتراطا عقليا محضا، أما إذا كان الاشتراط شرعيا فلا ننظر إلى الأهمية. ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. إن بقينا مع الاشتراط العقلي المحض فكل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف مضاد له. إن بقينا مع هذا القيد العقلي محضا فالميزان هو التقديم بالأهمية. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. هذا شنو؟ إذن الميزان يكون في الأهمية الملاكية. فإذا فرضنا أن مفاد أحد الدليلين كان مشروطا من قبل الشارع، يعني هذا اشتراط شنو؟ إضافة للاشتراط العقلي، إضافة إلى ذلك، يعني شنو؟ إلى الاشتراط العقلي، إضافة إلى الاشتراط العقلي، كان مشروطا من قبل الشارع بعدم المانع الشرعي. يعني شنو عدم المانع الشرعي؟ أي بعدم وجود حكم على الخلاف. شوف ما قال عدم الاشتغال، لا، أصل وجود الحكم على الخلاف. القيد العقلي هو عدم الاشتغال بحكم مضاد على رأي ميرزا النائيني، أما هذا القيد الشرعي فهو عدم وجود حكم على الخلاف، لا عدم الاشتغال بحكم مخالف. لا لا، اشتغل أو لم يشتغل، مجرد وجود الحكم على الخلاف يرفع موضوع هذا الحكم الأول. كان أحدهما مشروطا من قبل الشارع دون الدليل الآخر، يعني أحدهما مشروط والآخر ليس مشروطا، قال قدم الآخر عليه، يعني قدم الآخر الذي هو ليس مشروطا عليه، على من؟ على هذا المشروط بالشرط الشرعي، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك. حينئذ بعد الأهمية الملاكية لا قيمة لها. ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الإمام الحسين عليه السلام، أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة، واستطاع بعد ذلك، صار مستطيعا فوجب عليه الحج، فإما أن يروح إلى عرفة هناك، وإما شنو؟ أن يذهب إلى كربلاء المقدسة، ولا يمكن أن يجمع بينهما. فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله ولو بقيد منفصل. منفصل مقيد بمن وجوب الوفاء بالشرط؟ بأن لا يكون هناك حكم على خلافه. ما هو هذا المقيد؟ بلسان أن شرط الله قبل شرطكم. إذن هذا يعني أن وجوب الوفاء بالشرط مقيد بعدم تكليف مخالف. فإذا جاء الحج هو تكليف مخالف، انتفى شرط وجوب الوفاء بالشرط، يعني ارتفع موضوعه. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك. إذن لدينا دعويان، أولا فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط، ثانيا ولا ينظر إلى الأهمية. دعويان، أما الأول يعني يقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط، بلي وجوب مطلق، وجوب من؟ وجوب الحج مثلا حسب الدرجة الثاني راح يكون هو أيضا أكو أهمية ملاكية. ما ننظر أهمية ملاكية هنا، ما دام أن وجوب الوفاء بالشرط مشروط فليكن، بس وجوب الوفاء بالشرط بمن مقيد؟ بعدم وجود تكليف مخالف، عدم وجود. فإذا وجد انتفى شرط وجوب الوفاء بالشرط، لأن هذا شرط، شرط وجوب كما قلنا في الدرس السابق، مو شرط واجب. يعني متى يصير وجوب الوفاء بالشرط فعليا؟ متى يصير فعليا؟ إذا لم يوجد وجوب الحج. أما إذا وجد وجوب الحج بعد ارتفعت فعلية وجوب الوفاء بالشرط، وإذا ارتفعت فعلية بعد لا يصلح للمزاحمة، لأن المزاحمة في عالم الفعلية. يعني فليكن. اي طبعا هو كلامنا هنا هو كلامنا في القدرة بالمعنى العام، عاجز عن الجمع بينهما وتزاحم، لكن ما نقدم بعد بالأهمية الملاكية. هنا لا نريد أن نقول ماكو تزاحم أو ما نشترط القدرة بالمعنى الأعم، لا، هنا تزاحم وهنا اشتراط للقدرة بالمعنى الأعم، لكن كيف نقدم؟ في الحالات العادية نقدم بالأهمية الملاكية، في هذه الحالة نقدم المطلق على المقيد. أما الأول تقديم الحج على وجوب الوفاء بالشرط، فلأنه يعني شنو وجوب الحج، دليل وجوب الحج ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر اللي هو وجوب الوفاء بالشرط. لماذا ينفي موضوعه؟ لأن موضوع وجوب الوفاء بالشرط هو شنو؟ عدم هذا القيد، هو الموضوع، مو قيد في الموضوع. شروط الوجوب هي المكونة للموضوع، فهذا الشرط وهو عدم الحج إما هو جزء الموضوع وإما هو تمام الموضوع. وعلى كل حال إذا جاء وجوب الحج انتفى هذا الشرط، فينتفي الموضوع انتفاء حقيقيا فيكون واردا عليه، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله، نعم مقيد مو بعدم الامتثال، لا عدم وجوب الحج، وبقطع النظر عن امتثاله وجوب الحج بنفسه مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر وهو وجوب الوفاء بالشرط. فهو يعني وجوب الحج حكم على الخلاف، يعني على خلاف وجوب الوفاء بالشرط. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بالشرط بعدم ذلك، يعني عدم الحكم على الخلاف، هو مقيد بعدم الحكم على الخلاف، ووجوب الحج حكم على الخلاف فيرفع موضوعه، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج، يعني يرفع موضوعه رفعا حقيقيا فيتقدم عليه بالورود. وأما الثاني، إذن هو شنو الثاني؟ لا ينظر إلى الأهمية، فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم. يعني إذا لدينا ملاكان موجودان وأحدهما أهم، فهذا الملاك الأهم الموجود يتقدم على الملاك غير الأهم. أما في محل كلامنا وجوب الوفاء بالدين ارتفع موضوعه، وإذا ارتفع موضوعه بعد ليس واجدا للملاك، يصير حال الحج قبل الاستطاعة والصلاة قبل الزوال لا ملاك فيها. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي وهو دليل وجوب الوفاء بالشرط، دل ذلك على أن مفاده، مفاد من؟ دليل وجوب الوفاء بالشرط، دل على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي وهو وجوب الحج. إذا وجد وجوب الحج فوجوب الوفاء يرتفع حكما وملاكا، إذا ارتفع ملاكا بعد شلون يصير التقديم بالأهمية الملاكية. وحيث إن مفاد الآخر وجوب الحج مانع شرعي عن وجوب الوفاء، فلا فعلية للأول وهو وجوب الوفاء، فلا فعلية له حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر، يعني مع فعلية وجوب الحج فوجوب الوفاء يسقط حكما وملاكا. وفي هذه الحالة يعني حال السقوط الملاك لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول اللي هو وجوب الوفاء بعين الاعتبار، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، ملاكه زال وسقط، فلا معنى للنظر إلى أهميته الملاكية. أخيرا يبين السيد الشيخ قدس سره اصطلاحا، يقول: هنا لدينا تكليف مشروط وهو وجوب الوفاء بالشرط، مشروط بمن؟ بعدم المانع الشرعي، يعني عدم وجود تكليف آخر. أما وجوب الحج فمطلق أم مشروط؟ مطلق، ولم يقيد شرعا بعدم وجوب الوفاء بالشرط. هذا الذي يشترط فيه ذلك الشرط الشرعي نعبر عنه مقدور بالقدرة الشرعية، وذاك المطلق نعبر عنه مقدور بالقدرة العقلية. فوجوب الوفاء بالشرط القدرة فيه قدرة شرعية لأنه قد قيد بهذا الشرط الشرعي، أما وجوب الحج فباعتبار أنه لم يقيد بهذا القيد الشرعي فالقدرة فيه قدرة عقلية. ومن هنا يقال: إذا تزاحم المقيد بالقدرة الشرعية مع المقيد بالقدرة العقلية قدم ما كانت القدرة فيه عقلية على ما كانت القدرة فيه شرعية، يعني يقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنار. إذن ما هو المراد من القدرة الشرعية هنا؟ المراد من القدرة الشرعية هنا أن يكون التكليف مشروطا شرعا بعدم المانع الشرعي، وهو التكليف الآخر. أما القدرة العقلية فهو ذلك التكليف الذي لم يؤخذ فيه هذا الشرط الشرعي، فما أخذ فيه هذا الشرط الشرعي تسمى القدرة فيه قدرة شرعية، وما لم يؤخذ فيه هذا القيد الشرعي تسمى القدرة فيه بالقدرة العقلية. وهذا غير اصطلاح القدرة الشرعية والعقلية الذي تقدم فيما مضى. هناك شنو فرقنا بين القدرة الشرعية والعقلية؟ كيف أطلقناهما؟ قلنا بلحاظ الملاك، إن كان الملاك من البداية مختصا بالقادر وليس شاملا للعاجز فالقدرة قدرة شنو؟ وما نسينا، إذا كان الملاك من البداية مختصا بالقادر وغير شامل للعاجز فالقدرة شرعية. أما إذا كان الملاك من البداية شاملا للقادر والعاجز وإنما قيدنا التكليف بالقادر عقلا في عالم الجعل ومرحلة الجعل لا في مرحلة الملاك، أما الملاك فهو شامل للقادر والعاجز، هنا القدرة نسميها القدرة العقلية. ذاك اصطلاح، ذاك اصطلاح. أما هنا لا، اصطلاح جديد: القدرة الشرعية هو الذي قيد بعدم المانع الشرعي، أما القدرة العقلية هو الذي لم يقيد بعدم المانع الشرعي. قال: وقد يطلق على الحكم المقيد بمن مقيد؟ بالتقييد الزائد المفروض. طبعا ليش سمى زائد؟ تقييد الزاد إضافة إلى القيد العقلي. هذا التقييد الشرعي الزائد على التقييد العقلي المقيد بهذا القيد يطلق عليه أنه مشروط بالقدرة الشرعية، وهو وجوب الوفاء بالشرط حسب المثال، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل، يعني ليس مقيدا بقيد شرعي، فقط القيد العقلي. هذا نسمي القدرة، فيه القدرة شنو؟ العقلية، يسمى بأنه مشروط بالقدرة العقلية. طبعا القدرة هنا طبعا بالمعنى الأعم كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، يعني الحج، وجوب الحج باعتبار لم يؤخذ فيه هذا القيد الشرعي فهو مشروط بالقدرة العقلية، فيقدم على وجوب الوفاء بالشار لأنه مقيد بهذا القيد الشرعي، فالقدرة فيه قدرة شرعية، فيقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. زين، إذا كانا معا ليسا مشروطين بهذا الشرط الشرعي، كلاهما ليس مشروطا بالشرط الشرعي، فالتقديم على أي أساس يكون؟ على الأهمية. زين، إذا كان كل منهما مشروطا، يعني وجوب الوفاء بالنذر عفوا بالشرط مشروط بعدم المانع الشرعي على الخلاف، ووجوب الحج مشروط أيضا، إذا كان كلاهما مشروط المن نرجع أيضا نرجع للأهمية الملاكية. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية فقط ولم يشترطا بهذا الشرط الشرعي جرى قانون الترجيح بالأهمية. أما إذا كان أحدهما مشروطا بهذا الشرط الشرعي الزائد دون الآخر فهنا بعد لا ننظر إلى الأهمية، وإنما فقط ننظر ونقدم ما ليس مشروطا على المشروط، أي ما كانت القدرة فيه عقلية على ما كانت القدرة فيه شرعية. زي السؤال، أنا سألتكم وأنتم جاوبتوني، أرجع لمرة ثانية أشوفكم منتبهين لو لا. زين، إذا كان كل منهما مشروطا بهذا الشرط الشرعي نرجع للأهمية. طيب شلون نرجع للأهمية؟ وقلنا إذا كان مشروط بهذا الشرط فهو يرفع موضوع الآخر حكما وملاكا، فلا يبقى ملاك الأول إذا نقدم يرفع الثاني ملاكا، والثاني إذا نقدم يرفع الأول ملاكا، فكيف يكون الترجيح بالأهمية؟ لا يكون الترجيح بالأهمية، قد يدخل بعد في باب التعارض ولا يكون الترجيح بالأهمية. صار واضح هذا؟ أصلا هو يمكن أن نقول كل تكليف مشروط بعدم وجود الآخر، راح يصير كقول الآخند الخراساني الذي أنكر الترتب، قال سيدخلان في باب التعارض، إذا افترضت وجوب الوفاء بالشرط هذا يرفع من؟ يرفع وجوب الحج من أساسه، مو الاشتغال به، ووجوب الحج بصدوره يرفع وجوب الوفاء بالشرط، فيتعارضان، لا يمكن أن يصدرا معا من الشارع، لا بد أن يكون أحدهما صادرا. إذن اشتراط كل منهما بعدم الآخر هذا الفرض سيخرجه من باب التزاحم ويدخله في باب التعارض. زين، هذا اصطلاح جديد للقدرة العقلية والقدرة الشرعية، يقول غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله يعني المشروط بالقدرة العقلية قد يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة السابقة. أنت شو تقول للسيد شيء؟ بل ومر أيضا في هذه الحلقة قبل أيام، يعني في بداية الدليل العقلي أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا إن كان الملاك مختصا بالقادر وليس شاملا للعاجز فهذه القدرة تسمى بالقدرة الشرعية، أما إذا كان الملاك شاملا للقادر والعاجز فهذه القدرة قدرة عقلية. إذن هذا اصطلاح غير ذاك الاصطلاح، فلاحظ ولا تشتبه. هناك حينما شرحنا القدرة الشرعية والقدرة العقلية، هناك السيد شيد عبر بقد، قال وقد يطلق على الملاك الذي هو مختص من البداية بالقادر يطلق على القدرة حينئذ القدرة الشرعية، قال قد يطلق. وأنا تمنيت واحد منكم رأسا يسألني ليش قال قد يطلق، لماذا لم يقل يطلق؟ الجواب إشارة لهذا المطلب، أن القدرة العقلية والقدرة الشرعية قد تطلق بذاك المعنى وقد تطلق بهذا المعنى. هناك السيد الشهيد قال قد، أنا سكتت عن المطلب وأنتم أيضا لم تسألوا، الآن اتضح المراد من قوله قد. هناك ليش قال قد يسمى بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية؟ باعتبار أن القدرة العقلية والقدرة الشرعية تستخدم بمعنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ هو هذا الذي أخذناه في درس اليوم. أخيرا قبل الدخول في المطلب قاعدة إمكان الوجوب المشروط، أخيرا إذن ماذا فهمنا لحد الآن؟ أنه في باب التزاحم، ما هو الميزان في التقديم؟ الميزان في التقديم في باب التزاحم ما هو؟ قلنا أن الميزان الأساسي هو شنو؟ التقديم بالأهمية الملاكية. أما إذا قيد أحدهما بعدم المانع الشرعي فحينئذ لا ننظر إلى الأهمية الملاكية، وإنما نقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هل هناك ميزان آخر في حالات التزاحم أو لا يوجد ميزان آخر؟ إذا بقينا نحن والحلقة الثالثة فالميزان الأساسي ما هو؟ الترجيح بالأهمية، وفي بعض الحالات القدرة العقلية على القدرة الشرعية. لكن إذا رجعنا إلى كلمات الميرزا النائيني رحمه الله نجد أن ملاك التقديم في باب التزاحم يرجعه رحمه الله إلى خمسة أمور. نقرأ عبارة الميرزا حتى نستأنس أيضا بعبارات البحث الخارج. في أجود التقريرات في الجزء الرابع صفحة 276 يقول هناك، طبعا هذا درس الميرزا النائيني قرره السيد الخوئي قدس سره، قال الرابعة يفرق بين الترجيح في باب التعارض والترجيح في باب التزاحم. قال إن الترجيح في باب التعارض إنما يكون بأقوائية السند أو أقوائية الدلالة. نقدم أحد الدليلين المتعارضين إما بالأقوائية السندية وإما بالدلالة، وهذا بخلاف باب التزاحم، فإن الترجيح في باب التزاحم يكون بأمور خمسة مترتبة أجنبية كلها عن مرجحات باب التعارض، يعني كلها لا علاقة لها بالترجيح السندي والترجيح الدلالة. ما هي الأمور الخمسة؟ الأمر الأول أن يكون أحد الواجبين موسعا والآخر مضيقا. وبعد من الواضح أيهما يتقدم؟ المضيق يتقدم على الموسع، فإن المضيق يتقدم على الموسع لا محالة. لماذا؟ فإن الموسع بالنسبة إلى خصوص فرده المزاحم مع المضيق، هذا الموسع بخصوص هذا الفرد فيه اقتضاء لهذا الفرد أو لا اقتضاء؟ يعني هل هو يتعين في هذا الفرد أو لا يتعين؟ الموسع لا يتعين، لا اقتضاء، بينما المضيق يتعين. لهذا يقول: فإن الموسع بالنسبة إلى خصوص فرده المزاحم أو المزاحم مع المضيق يكون هذا الفرد بلا اقتضاء، الواجب الموسع بلحاظ هذا الفرد بلا اقتضاء، وهذا بخلاف المضيق، فإنه المضيق مقتض بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد. فمن يتقدم؟ ومعلوم أن ما لا اقتضاء فيه وهو الموسع لا يصلح للمزاحمة مع ما فيه الاقتضاء، فيكون ما فيه الاقتضاء معجزا مولويا عن غيره فيتقدم، فيتقدم المضيق على الموسع. ويلحق به بهذا المطلب ما إذا وقع التزاحم بين أحد أفراد الواجب التخييري مع واجب تعييني. يعني تزاحم فرد من أفراد الواجب التخييري، تزاحم مع شنو؟ مع واجب تعييني. من الواضح أيهما يتقدم؟ التعييني يتقدم على التخييري، لأن هذا الفرد من التخييري له بدل أو ليس له بدل؟ له بدل. فهنا عندنا لا اقتضاء يتعارض مع اقتضاء، فيتقدم الاقتضاء، فيقدم فيه الواجب التعييني، فيخرج الفرد المزاحم عن أفراد التخيير، والتخيير يمتثل بالفرد الآخر. هذا الأول، المرجح الأول في باب التزاحم. المرجح الثاني أن تكون القدرة المعتبرة في أحد الحكمين عقلية، أن تكون القدرة عقلية، فما كانت قدرته عقلية يتقدم على ما كانت قدرته شرعية. بأي معنى القدرة العقلية والشرعية؟ مو بالمعنى اللي درسناه اليوم، وإنما المعنى السابق، يعني ما كان ملاكه شاملا للقادر والعاجز، أي أن القدرة فيه عقلية، يتقدم على ما ملاكه مختص بالقادر فقط، أي قدرته شرعية. أن تكون القدرة المعتبرة في أحد الحكمين عقلية وغير معتبرة في الملاك، يعني الملاك شامل للقادر والعاجز، وإنما أين اعتبرت القدرة إذا كان الملاك شاملا للقادر والعاجز؟ القدرة وين تعتبر؟ في التكليف، من باب قبح تكليف العاجز، وإنما كان اعتبار القدرة في الخطاب من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز. إذا كان أحدهما القدرة فيه عقلية وكانت القدرة في الآخر شرعية، يعني شنو شرعية؟ يعني دخيلة في الملاك، الملاك مشروط بالقدرة وليس شاملا للعاجز، وفي الآخر شرعية ودخيلة في ملاكه، فيتقدم الأول على الثاني. فإن ما اعتبر القدرة فيه عقلا يتقدم على ما اعتبر فيه شرعا. هذا شنو؟ المرجح الثاني. الثالث أن يكون أحد الواجبين مما له البدل دون الآخر ليس له بدل، حينئذ يتقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. فإذا وقعت المزاحمة مثلا بين الوضوء وواجب آخر لا بدل له، الوضوء له بدل أو ليس له بدل؟ وهو التيمم له بدل، هنا البدل مو بمعنى الوجوب التخييري، لا هناك عوض له، يعني إذا لم نستطع الوضوء أكو بدل لو ما أكو بدل؟ نعم أكو بدل وهو التيمم. فإذا وقعت المزاحمة بين الوضوء ووجوب آخر لا بدل له يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل. والسر فيه واضح، فإن ما له البدل بمقتضى جعل البدلية يكون مشروطا بالقدرة شرعا، فيقدم عليه ما ليس بمشروط بها يعني بالقدرة شرعا، كذلك فيتقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. هذا الثالث. إذن كم واحد لحد الآن؟ الأول شنو؟ الواحد موسع والمضيق، المضيق يتقدم على الموسع ويلحق به التخيير والتعيين. الثاني المقيد بالقدرة العقلية يتقدم على المقيد بالقدرة الشرعية. الثالث ما ليس له بدل يتقدم على ما له بدل. الرابع أن يكون أحد المتزاحمين من دون أن يكون هناك شيء من المرجحات السابقة الثلاثة، إذا ماكو مرجح من المرجحات الثلاثة يقول أن يكون أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فهنا الترجيح بمصر. ومن هنا نفهم أن الميزان الأساسي هو الأهمية، لو التقديم بالأهمية إذا لم نجد المرجحات السابقة، إذا لم نجد حسب تعبير الحلقة الثالثة واللي درسناه في الحلقة الثالثة أن الأساس شنو؟ الترجيح بالأهمية. بينما حسب كلمات الميرزا النائيني لا، الترجيح الأساسي مو بالأهمية، وإنما الأهمية مرجح رابع إذا لم نجد المرجحات الثلاثة. ولهذا يقول أن يكون أحد المتزاحمين أهم من الآخر، لكن شنو؟ من دون أن يكون هناك شيء من المرجحات السابقة، المضيق موسع له بدل ليس له بدل، قدرة شرعية قدرة عقلية، إذا ماكو مرجح نأتي إلى الأهمية، فإن ما فيه الأهمية يتقدم على غيره، ويكون ما فيه الأهمية معجزا مولويا عن غيره فيتقدم عليه. هذا المرجح الرابع. المرجح الخامس أن يكون أحد الحكمين المفروض تزاحمهما وتساويهما في مقدار الأهمية. ليش قيدنا مفروض تساويهما في مقدار الأهمية؟ لأن لو لم يكونا متساويين يعني كان هناك أهم ومهم ولا دخل في المرجح الرابع. الآن لا، إذا كانا متساويين يقول إن كان أحدهما سابقا زمانا على الآخر، يعني واحد سابق واحد لاحق، واحد متقدم واحد متأخر، نقدم من؟ من الواضح أن نقدم الأسبق زمانا. إذا كان أحدهما سابقا في الزمان على الآخر فإن السابق منهما يأخذ محله، يصير فعلي، وإذا صار فعلي سيكون معجز عن من؟ عن الثاني، ويكون معجزا مولويا عن الآخر. مثاله إذا الإنسان علم أنه إما هو قادر على القيام في الركعة الأولى فيعجز عن القيام في الركعة الثانية، وإما يقوم في الركعة الثانية فيعجز عن القيام بمن؟ بالركعة الأولى. لابد يقدر يقوم شنو؟ في ركعة من الركعتين. زين، ياهو الأسبق زمانا الركعة الأولى، فحينئذ يجب عليه القيام في الركعة الأولى وإن عجز بعد ذلك عن القيام في الركعة الثانية. فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى أو الثانية بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فلا محالة يكون القيام في الركعة الأولى هو المتعين، وبذلك يكون المكلف عاجزا عن القيام في الركعة الثانية فيسقط عنه وجوب القيام في الركعة الثانية. نعم، لو لم يكونا متساويين بل كان المتأخر أهم من الأسبق، أهم من المتقدم، هنا بعد ما نرجع لمن؟ للأسبقية الزمانية، وإنما نرجع للأهمية. كأن الميرزا النائمي رتب هاي الأمور الخمسة شنو؟ ترتيب طبيعي. إذا عدنا مرجح رابع وهو الأهمية فلا تصل النوبة إلى المرجح الخامس. نعم، لو كان الأمر المتأخر أهم فلا محالة يكون حفظ القدرة بالقياس إلى الأهم مزاحما مع التكليف الفعلي ومتقدما عليه، يعني مزاحم للتكليف الأسبق ومتقدم عليه، فالترجيح بالسبق، أن نرجح الأسبق زمانا على المتأخر زمانا اللي هو المرجح الخامس، متأخر عن الترجيح بالأهمية أيضا اللي هو يا مرجح الرابع. فأكو ترتيب عندنا في المرجحات. إذا لدينا خمس مرجحات، خمسة مرجحات في باب التزاحم، ولا تتصور أنه يوجد لدينا مرجح واحد فقط. صارت واضحة هاي المرجحات؟ ممكن إرجاع الأهمية. لا، مو شرط، مو شرط، مو شرط. يعني الآن يجب عليك وجوب شيء مضيق ولكن في قباله الصلاة اللي هو واجب موسع، بالأهمية الملاكية، ملاك الصلاة أهم، ملاك الصلاة أهم، ملاك الصلاة أهم من غيرها، صلاة عمود الدين. لكن لماذا يقدم على الصلاة باعتباره مضيق والصلاة وجوبها موسع؟ نعم، في بعض الأحيان يكون كونه مضيقا يؤدي إلى صيرورة ملاكه أهم، لكن هذا مو دائما، مو دائما. ولهذا التقديم يكون هنا التقديم المضيق على الموسع، وإن كان الموسع أهم ملاكا من المضيق، فالأهمية الملاكية مرتبة رابعة، قبلها تقديم بالملاكات الثلاثة الأخرى. ثم يذكر طبعا أيضا خمس موارد لعدم تحقق القدرة اللي هي في باب التزاحم. احنا في باب التزاحم قلنا متى يتحقق التزاحم؟ إذا عجز المكلف ولم يقدر على امتثالهما معا. هاي عدم القدرة شلون يصير؟ متى يصير المكلف غير قادر عن امتثالهما معا؟ هو يقول لدينا شنو؟ أيضا خمسة مواضع يعجز فيها المكلف وتسقط القدرة بالمعنى الأعم، يعني لا يستطيع أن يجمع بين التكليفين معا. يذكر خمسة. الأول، فيما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا، كما إذا عجز المكلف عن الجمع بين القيام في الركعة الأولى وبينه في الركعة الثانية، حينئذ يقع التزاحم فيتقدم الأسبق زمانا، إلا إذا افترضنا وجود أهمية فيتقدم الأهم ملاكا. الثاني، في باب الضدين، إذا كان التضاد اتفاقيا، كما إذا اتفقت نجاسة في المسجد في وقت الصلاة فراح يصير تضاد بينهم وبين بين الصلاة وبين الإزالة. هنا يضيف قيد، الصلاة والإزالة متضادان أو غير متضادين؟ بالأساس هو يعتبرهما غير متضادين، لكن تضاد اتفاقا، يعني وجد النجاسة في نفس وقت الصلاة، فهذه قضية اتفاقية صارت. لهذا يقول في باب الضدين إذا كان التضاد اتفاقيا، وأما إذا كان التضاد دائميا فبعد ما يدخلن في باب التزاحم، وإنما يدخلن في باب التعارض. هاي أهم معلومة خليها في ذهنك. إحنا حينما نتكلم في التزاحم بين التضاد، التكليف مقيد بعدم تكليف مضاد له، هذا يا تضاد مو الدائمي، وإنما التضاد الاتفاقي. أما إذا كان التضاد دائميان فيسري إلى الدليلين ويدخل في باب التعارض ويخرج من باب التزاحم، لأن التنافي يكون في مقام الجعل. الثالث يقول من باب اجتماع الأمر والنهي، مثل صلي ولا تصلي في الحمام، هنا أمر ونهي، وهذا بحث مستقل، هل يرجعان إلى فعل واحد أو إلى فعلين، يمكن أن يجتمعا لا يمكن أن يجتمعا، سيأتينا إن شاء الله تعالى. الرابع فيما إذا كان الحرام مثلا مقدمة لواجب اتفاقا، كما لو وجب إنقاذ الغريق وتوقف إنقاذ الغريق على شنو؟ اجتياز الأرض المغصوبة. هنا يقع التزاحم بين وجوب إنقاذ الغريق وبين الحرمة، إن كانت الحرمة أهم فلا يجوز اجتياز الأرض والغريق شنو؟ خليه يموت. أما إذا كان إنقاذ الغريق أهم فيجتاز الأرض المغصوبة وشنو؟ وينقذ الغريق. الخامس في موارد المتلازمين اتفاقا، إذا كان لدينا فعلان متلازمان وكان أحدهما محكوما بالوجوب والآخر محكوما بالحرمة، حينئذ أيضا يقع التزاحم لأنهما متلازمان. طبعا إذا كان التلازم اتفاقيا، أما إذا كان التلازم دائميا فسيدخل في باب التعارض. هذه خمسة مواضع يقع فيها التضاد، فيدخل المتضادان في باب، أو يدخل التكليفان في باب التزاحم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أخذنا الواعظ إنه بسوي درس أجود التقريرات. لأنه كتاب الكفاية وغيره ما